السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحييك. كل عام وانتم بخير. وانتم كذلك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اقول يا اخويا، نعم، ان شاء الله اني ناوي احج. نعم. وبدي انزل مكة بدون ما احرم، ممكن؟ لا يجوز يا اخي. لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت. نعم. والزم من مر بها وهو يريد الحج، نعم، او العمرة، ان يحرم. نعم. ولا يجوز الإنسان أن يتأخر عن الإحرام فيتعدى حدود الله. أيوة، نعم. فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. نعم. طيب، أنا نويت أحج لجدتي أم أمي. نعم. كانت متوافية. نعم. وبعدين جدتي أم أبويا كانت طيبة في الأعوام الماضية، وما حصلش ولا حجيت، فإجت جدتي أم أبويا توفت. فطبعا دي عزيزة عليا، او شوفتها او شوفت حنانها، فاني ناوي هالوقت الوعد اللي انا كنت بقول هحج لجدتي ام امي، النهاردة بقول لا، جدتي ام ابويا اولى. فما رأيك عم الشيخ؟ كل الجدتين ما ادوا الفريضة؟ الاثنين كلهم ما افرضوا؟ لا، ما افرضوا. ابدأ بام ابيك. نعم، جزاك الله خير. ابدأ بام ابيك. أيوة. ان كنت قد حججت عن نفسك. نعم، انت حججت عن نفسك. نعم نعم نعم، الحمد لله الحمد لله. يعني أبدأ طبعا بجدتي أم أبويا. أم أبيك. نعم. ثم بعد ذلك بجدتك أمي أمك. نعم. طيب عم الشيخ، كل عام وأنتم بخير يا أخي. الله يبارك فيك. شكر الله لك.